الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل أحسن الله إليكم، ما حكم قول أنا أجذب المال، أنا سوف أتزوج، أنا سوف أنجح بامتياز لبرمجة عقلي الباطن حتى أسعى للتفوق أو أسعى لطلب الرزق من باب حسن الظن بالله، وهل هذا يعتبر من الشرك؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الجواب: المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الجزم بالأمور المستقبلية عن غير تعليق بالمشيئة أمر محرم لا يجوز، فلا ينبغي للإنسان أن يجزم بأمر مستقبلي أنه سيفعله إلا بعد تعليقه بالمشيئة، لقول الله عز وجل: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وهذه عادة أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، فهذا إسماعيل عليه الصلاة والسلام يقول لأبيه إبراهيم صلى الله عليه وسلم: ستجدني إن شاء الله ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهذا موسى عليه الصلاة والسلام يقول للخضر: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وقال الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فإذا كان الله عز وجل قد علق دخولهم للمسجد الحرام بالمشيئة وهو الله، فكيف بنا؟ فلا ينبغي أن يقول الإنسان: أنا سأتفوق، ويطلق هذا الأمر المستقبلي عن المشيئة، لأن تفوقه لا يزال في حيز الغيب، فلا ينبغي أن يجزم به. وكم من أمور مستقبلية جزمنا بها فسحب بساط التوفيق من تحت أقدامنا، لأننا اعتمدنا فيها أو في تحصيلها على حولنا وعلى قوتنا. فإذا هذه الألفاظ وإن دخلت تحت البرمجيات العصبية، إلا أنها على وجه يخالف الشرع، لأن الشريعة تقضي بأن الأمور المستقبلية لا ينبغي أن يجزم بها إلا بعد تعليقها بأمر يرد فيه العلم إلى الله، كقولك إن شاء الله، بأمر الله، بإذن الله ونحوها. الأمر الثاني قوله: أنا سأنجح، فنسب النجاح إلى نفسه، وقوله: أنا سأتفوق، فنسب التفوق إلى نفسه. هذه النسبة لا تخلو من حالتين: إنما إما أن تكون نسبة إيجاد أو نسبة تسبب. فإذا نسب الفعل إلى نفسه نسبة تحصيل واكتساب واقتراف فلا حرج، فإن الله عز وجل قد خلق الإنسان وجعل له قدرة على تحصيل أموره، وفعل الإنسان ينسب إليه تحصيلا واكتسابا. وأما قوله: أنا سأنجح، بمعنى أنني سأخلق هذا النجاح وأبتدئه بدون قدر الله، فلا جرم أن هذا هو مذهب القدرية من المعتزلة الذين يخرجون أفعال العباد عن أن تكون مخلوقة لله عز وجل. فالذي يقول أنا سأنجح يعني سأبذل الأسباب التي أصل بها إلى النجاح، فهذا لا حرج فيه، لأن الله خلق الإنسان وجعله فاعلا وقادرا ومختارا لفعله. فإذا هذه العبارات يجاب عنها بهذين الجوابين: الأمر الأول أنها عبارات عن أمور مستقبلية، والأمور المستقبلية لا ينبغي إطلاقها وإفرادها عن المسألة المشيئة. والأمر الثاني أن فيها نسبة الفعل لنفسه، فلا ينبغي أن ينقدح في ذهنه أنه سيخلق هذا الأمر أو أنه سيبتدئه أو أنه داخل تحت حوله وقوته ابتداء بدون توفيق الله عز وجل، وإنما إذا نسبها إلى نفسه فينسبها نسبة تسبب ونسبة تحصيل واكتساب واقتراف، والله أعلم.